قال وضاعف الغرمة في الأمثلة، وضاعف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم، لمانع منع الزكاة كسارق الثاني ومن لضال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.